حصريا على موقع djkimo.com. بحبك كل لما تقولها لي بسافر بخيالي وتحرك اوتر قلبي وتطير احساسي في العالي واشوفك يميني وشمالي وبتجي على بالي كله في حتة وانت في حتة انت الاول بالنسبة لي يا روح يا روح يا روحي بعشق اسمك وحروف انت اكتر حد يا روحي بطمن لما بشوف انت النجوم في عناي وانت القمر في كسوفه يا روح يا روح يا روحي بعشق اسمك وحروف انت اكتر حد يا روحي بطمن لما بشوف انت النجوم في عناي وانت القمر في كسوفه معك ايامي خلتني امسك احلامي تكسب اي مقارنه وانت انت غير مع احترامي حبيبي وانت دايما قدامي وعليك كل كلامي وانت معي حبيبي وجنبي بقول عنيا وعيد نامي يا روحي يا روحي يا روحي بعشق اسمك وحروف انت اكتر حد يا روحي بطمن لما بشوفه انت النجوم في عناي وانت القمر في كسوفه يا روحي يا روحي يا روحي بعشق اسمك وحروفه انت اكتر حد يا روحي بطمن لما بشوفه انت النجوم في عناي وانت القمر في كسوفه اسمك وحروفه انت اكتر حد يا روحي بطمن لما بشوفه انت النجوم في عناي وانت القمر في كسوفه على موقع djkimo.com.